بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، أي ما حكم الثوب إذا أصابه بزاق أو مخاط، هل يصلى فيه أم لا بد من غسله؟ وهذا فرع عن الكلام حول طهارة البزاق والمخاط. وقول الجمهور وكذا يكون إجماعا على طهارة ذلك، وقد خالف بعض العلماء في اللعاب أو البزاق إذا فارق الفم فذهبوا إلى نجاسته، وهو قول مرجوح. قال رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة: عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن حديبية، فذكر الحديث، أي ذكر قصة الحديبية، وفيها: وما تنخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، أي ولو لم تكن النخامة طاهرة لما فعل ذلك. فإن قيل إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقال: ما دليل الخصوصية؟ إن كان المراد التبرك بمن فصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام فذلك نعم من خصوصيته، وإن كان المراد أن طهارة البزاق والمخاط خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بصحيح، وقد مر بنا أنه يلزم من ذلك أن يقال كذلك أيضا المني نجس إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قد رد هذا وبين وجه رد هذا الشيء. فدعوى الخصوصية إن كان المراد بها في التبرك فنعم، لا يجوز للرجل أن يأخذ بزاق آخر أو يعني لعابه أو عرقه أو غير ذلك ويتمسح به تبركا إلا في حق عليه الصلاة والسلام. أما إن كان المراد الطهارة فدعوى الخصوصية مردودة ولا خصوصية مع الاحتمال. قال: وما تنخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس وابن مالك قال: بزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوبه، أي ولو كان البزاق نجسا لما فعل ذلك. قال البخاري رحمه الله: طوله ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم المصري، أي رواه مطولا، أي رواه مطولا وهو كذلك. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. النبيذ هو الماء الذي يوضع فيه التمر وينتبذ فيه ويبقى فترة ويمر بحالات قبل أن يشتد وبعد أن يشتد، فإذا اشتد أسكر، وقبل أن يشتد ليس بمسكر، وإن كان قد كرهه جماعة من العلماء. ووجه عدم الوضوء به وإن لم يشتد أن أحد أوصاف الماء قد تغير، اللون أو الطعم، اللون أو الطعم. وأما المسكر فإنه حرام، وما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به، ما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به. كرهه الحسن وهو البصري، وأبو العالي وهو الرياحي. قال: وقال عطاء وهو ابن أبي رباح التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم نجد الماء لكن وجدنا اللبن أو وجدنا العصير أو غير ذلك، هل نتوضأ باللبن أو نتوضأ بالعصير؟ لا، الله سبحانه وتعالى أباح التيمم عند فقد الماء، وسواء وجد اللبن أو لم يوجد، وجد السائل الطاهر أو لم يوجد، فالعبرة بالماء. قال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. إذا لم تجد الماء تيممت، وإن وجدت غير الماء، لأن غير الماء لم يعلق الحكم به، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا أمر. قول السلف وأحب إلي كذا أو أعجب إلي، هذا يقال في الواجب عندهم كثيرا، يقولون ذلك ويعنون به الوجوب. وإذا قال أيضا المتقدمون وهذا أمر مكروه أو أكره كذا أو لا أحب كذا أو لا يعجبني كذا، فهذا يقولونه كثيرا في الحرام. وقد بيّن هذه الفائدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر أن السلف يقولون لا يعجبني أو أكره أو لا أحب على الحرام ليس على المكروه عندنا، ويقولون يعجبني كذا أو أحب كذا أو نحو ذلك على الوجوب، فيراعى هذا وينظر. يعني لا يحكم على كلام السلف بالاصطلاح المتأخر، بالاصطلاح المتأخر ويبدل قصدهم، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على يعني جريانه عن الاصطلاح المتأخر فذاك. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شراب أسكر فهو حرام. يريد أن يقول الشراب المسكر حرام شربه ولا يجوز الوضوء به. يقول الحافظ هنا ووجه احتجاج البخاري به أي بهذا الحديث في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يحل الوضوء به اتفاقا. قال رحمه الله تعالى باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالي امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم وهو الأعرج سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوم أحد، بأي شيء دوي جرح النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوم أحد عندما شج رأسه الشريف. قال فما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام كان علي يأتي بالترس، والترس آلة من آلات الحرب يتقى بها، فكان يملأه ماء ويأتي ويصب على النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة تمسح عن وجهه، فلما لم يرق الدم، لما لم يجف الدم عمدت إلى حصير فحرقته وصار رمادا، فأخذت رماده وحشت به الجرح فرق الدم ووقف. يقول في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التداوي ومعالجة الجراح واتخاذ الترس في الحرب وقاية يعني من ضربات الأعداء، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. يعني التداوي قد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي اتخذ الترس، والرسول لبس اللأمة، وكل هذه أدوات وقاية في الحرب، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في حقيقة التوكل. أما الذين يقولون توكل على الله ولا تأخذ بالأسباب، هؤلاء لم يفقهوا الشريعة. قال وفيه مباشرة المرأة لأبيها في الغسل، غسلت الجرح، وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم. يعني فيها أن المرأة تداوي أمراضها من ذوي محارمها. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. يقول حافظ: السواك بكسر السين على الأفصح، في بعضهم يقول السواك بضم السين، السواك بكسر السين على الأفصح، ويطلق على الآلة العود، الآلة التي يستعمل يتسوك بها وهي العود، ويطلق على الفعل وهو التسوك، يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. قال الحافظ: والمراد هنا الفعل ليس الآلة. باب السواك ما يتكلم على عود الأراك، ولكن يتكلم على حكم الاستياك، حكم استعمال السواك في الاستنان به. قال: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى، أي ذلك في الليلة التي بات عند خالة ميمونة رضي الله عنهم جميعا، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قام واستنى بسواكه وتوضأ وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا أبو النعمان وهو ملقب بعارم واسمه محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة وابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة وابن أبي موسى عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، وفي بعض الروايات يتهوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال هنا الحافظ: قوله يستن بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناه يعني التاء وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح أو السن، من السن أو السن بالكسر أو الفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان أو لأنه يسنهما أي يحددهما، يسنهما أي يحددهما. أه؟ لا، قد يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك يعني يستن يسوك أسنانه ولسانه ولعل السواك إذا مشى على اللسان واقترب من الحلق يحصل ما هو يعني شبيه بالتقيؤ، وهذا في دليل على مبالغة في استعمال السواك والمبالغة في التنظف به والتطيب به. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله هنا بعد أن شرح التهوع وأنه هو التقيؤ، قال: وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، يعني الأسنان واللسان أيضا، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات. هذه نكتة مهمة ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها. يقول: إنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه عليه الصلاة والسلام لم يختف به. يعني لو كان من باب إزالة القاذورات لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الناس ولا اختفى به، لما عرف من شأنه عليه الصلاة والسلام وحيائه في هذا الباب وإخفاء هذا الأمر، بل مبالغة في الإخفاء. يعني هذا وجه كلام الحافظ، ولذا قال: السواك في هذه الحالة هو من باب التطيب ومن باب التنظف لا من باب إزالة القاذورات. وينبني على ذلك أن الذي يستاك يمسك السواك بيمينه، لأنه ليس من باب إزالة القاذورات التي يستعمل لها الشمال، إنما هو من باب التطيب والتنظف الذي يستعمل له اليمين. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من باب إزالة القاذورات، ويرى أن يمسك الرجل السواك بشماله لأن هذا يزيل القاذورات. فالسواك مطهرة للفم، يطهر الفم مما فيه من القاذورات ومرضات للرب. وهذا الحديث أيضا استدل به الفريقان، من قال باليمين ومن قال يمسك السواك باليمين أو يمسك السواك بالشمال، استدل بهذا الحديث. لكن هو إلى الذين قالوا يمسك بالشمال أولى وأقرب، لأن إذا قلنا إنه يطهره، قيل يطهره من ماذا؟ يطهره من القاذورات وبقايا الطعام التي تستقبح وتستقذر عند الناس. ولذلك إذا نام الإنسان، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم أيضا السواك عندما يقوم من النوم لإزالة الرائحة المتغيرة للفم، فهذا يقوي جانب من يقول إنه من باب إزالة القاذورات. وأما من يقول أو يستدل بهذا الحديث على أنه من باب التطيب والتنظف، فليس ذلك بلازم. أولا، يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختفي بهذا الفعل ليبين لأمته الحكم الشرعي في ذلك كيف يستاكون. فلو أنه أخفى استياكه كيف ينقل لنا الحكم؟ لو أن هذا مما ينبغي إخفاؤه دائما، فكيف بارك الله فيكم ينقل لنا حكمه وهدي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ ثانيا، هل يسلم لمن قال بأن ما كان من باب إزالة القاذورات فهو يختفى به دائما؟ هذا كلام ليس على إطلاقه. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتفل في حضرة أصحابه؟ هل كان ما يتنخم أو يتمخص في حضرة أصحابه؟ هل كان إذا أراد شيئا من ذلك يبعد ويختفي؟ لا يسلم بأن هذا على الإطلاق، إنما كان يختفي في البول والبراز، صحيح، لما هو معروف من الفرق بين هذا وذاك. على كل ما ذكره الحافظ ليس بمتعين، والمسألة كما سمعتم فيها كلام بين أهل العلم، وفيها بعض الرسائل التي فيما أذكر كتبت متأخرة أو في هذا الزمان، من ينصر هذا القول الإمساك باليمين أو الإمساك بالشمال. أنا نفسي تميل إلى الإمساك بالشمال. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان وابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك أسنانه بالسواك. قال ابن دقيق العيد: في استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. قال رحمه الله: باب دفع السواك إلى الأكبر. قال: وقال عفان، لم يذكر إسنادا بينه وبين عفان هنا. قال: وقال عفان حدثنا صخر، يقول حافظ هذا أخرجه البخاري بلا رواية. قوله قال عفان، قال الإسماعيلي أخرجه البخاري بلا رواية، وقد وصله أبو عوان في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيري عن عفان، وقد أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه. قال عفان: وابن مسلم ابن مسلم الصفار حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أراني أتسوك بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، يعني عت الأكبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم وابن حماد الخزاعي شيخ البخاري عن ابن المبارك عن أسامة وابن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر. قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، يقدم ذو السن في السواك والطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهو صحيح. هذا كلام، هذا وجه من الوجوه الذي التي يقولها بعض أهل العلم، أن المجلس إذا لم يكن قد ترتب فيبدأ فيه بالأكبر، كأن أجلس الآن وأنتم أمامي وجاء شيء أنظر إلى الأيمن الأكبر منكم أعطيه، أما الأيمن من يمين الآن ومن يمين، يعني اليمين أكثر من واحد. أما إذا كنا في حلقة مثلا وأنا جالس في يعني في الحلقة، من كان على يميني يبدأ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس لما كان عن يمينه، وكان يحب أن يعطي أحد الأشياخ، بعض الروايات أنه أبو بكر أراد أن يعطي أبو بكر عن يساره، فقال ابن عباس لا، لا أثر أحدا على نصيبي منك، فكونه استأذنه دل على أن له حقا. فإذا ترتب المجلس وعرف يمينه من شماله فالبدء بالأيمن، وإذا لم يترتب المجلس فالبدء بالأكبر. هذا اختصار ما قاله ابن المهلب وصححه الحافظ. الشيخ ابن عثيمين يرى البدء بالأكبر مطلقا، البدء بالأكبر مطلقا، وهذه عادة كثير من الناس في تلك البلاد. لو دخلوا المجلس مثلا بالطيب أو القهوة أو أي شيء، والمجلس قد انتظم من أوله، انتظم من أوله، فيبدأون بالأكبر في المجلس، يبدأون بالأكبر في المجلس ويدورون من عنده، أخذا بهذا القول كبر كبر، أو بعمومة الأدلة الدالة على التكبير. لكن نحن عندنا أدلة بالأمر بالتكبير بالبدء بالكبير، وأدلة بالبدء باليمين، متى يستعمل هذا ومتى يستعمل ذاك. ما ذكره المهلب وجه للجمع بين الأدلة وله وجاهة، ولذا صححه الحافظ رحمه الله. قال: وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. أين الشاهد من الحديث على هذا؟ فيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. عندك يا حمود أين الشاهد؟ إيش؟ عندما دفع النبي عليه الصلاة والسلام سواكه إلى الأصغر، دل أنه أعطاه ليش يعمل به؟ عشان يستاك به، دل على أنه يجوز أن يستاك الرجل بسواك غيره، وأن ذلك ليس بمكروه، لكن هذا محمول على أنه يغسل، فإذا غسل استعمله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك، أعطاها السواك وقال لها اغسليه، أعطاها السواك وقال لها اغسليه وتسوكي به، فذهبت واستاكت به قبل أن تغسله، ثم غسلته من نفسها ثم قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. فكما ذكر الحافظ أن هذا من فقه عائشة ومن حرصها على الخير، كان يعني استشفت بلعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في السواك، ثم غسلته من بعدها تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقدمته إليه. على كل حال يراعى أيضا أن هنالك أمراضا تنتقل بسبب السواك وبسبب الإبر وبسبب الأشياء التي بها ينتقل الدم، فالابتعاد عن ذلك أحوط. وإذا أخذت سواك الغير لو قطعت الفرشة التي فيه، الجزء الذي استيك به من أساسه، ثم مضغت طرف السواك واستكت به، فهذا أحوط أولى، وإن لبدنك عليك حقا، ومراعاة ذلك يعني مما تقتضيه الشريعة. وإذا أخذ السواك، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطاها السواك فيعلم من نفسه أنه لا يأتيها منه إلا الخير، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يكون كحالي عليه الصلاة والسلام. الأحوط في ذلك أن الإنسان يستعمل السواك بعد إبعاد الجزء الذي استيك به، أما مجرد الغسل قد لا يكفي في إزالة بعض الفيروسات والميكروبات الخطيرة التي ثبت علميا أنها لا تزول إلا تحت درجة حرارة معينة، تحت درجة حرارة عالية جدا حتى تذهب، فما لم فتبقى موجودة. والإنسان قد يستاك فيبالغ في دلك أسنانه فتجرح أسنانه، فيصل الدم إلى السواك ويبقى الفيروس أو الميكروب أو غير ذلك في هذا المكان يراعى ذلك ويحافظ على البدن، تحافظ على نفسك وعلى إخوانك، ما في شيء هذا. لا طيب هذا ما في شيء. طيب قال: وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله أو ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به أو فأبدأ به ثم أستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. لكن هذا الحديث بالرغم أني تكلمت به قبل قليل إلا أن عندي في التحقيق أن هذا سنده ضعيف، وإذا ضعف فالحمد لله، الإشكال الذي كان أمامنا استرحنا منه، ضعف الحديث وقوي في النفس أنه لا يستاك بسواك الغير إلا بعد إزالة الجزء الذي استيك به أو استعمله الآخر. أخذته؟ نعم أحسنت. أيضا استاك النبي عليه الصلاة والسلام بسواك عبد الرحمن ابن أبي بكر، نعم، لما رأته يدفعه بصره عليه الصلاة والسلام. يجوز الاستواك بسواك الغير؟ نعم. هنا قال: وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطيبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. وهذا الحديث الأخير في كتاب الوضوء: باب فضل من بات على الوضوء. وانظروا إلى براعة البخاري رحمه الله في اختتام كتاب الوضوء بآخر وضوء في اليوم، وآخر وضوء في اليوم تتوضأ من أجل أن تنام، فأبقى هذا الحديث وأخره إلى آخر حديث في كتاب الوضوء لأنه آخر وضوء يستعمل في اليوم. باب فضل من بات على الوضوء. قال: حدثنا محمد ابن مقاتل وهو الخراساني، قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان والثوري عن منصور وابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال أي البراء: فرددتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا يقول حافظ تنبيه النقطة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث: واجعلهن آخر ما تقول، فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب. وتكلم الحافظ بشيء من البسط حول رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء عندما قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وذكر أقوال العلماء، منهم من قال لعله في ذلك الوقت كان نبيا ولم يكن رسولا، وهذا غير صحيح. ومنهم من قال أراد أن يفرق بين الرسول البشري والرسول الملكي، لأن الأنبياء رسل، عفوا، لأن الملائكة رسل وليسوا بأنبياء، ولأن من البشر من هو نبي وليس برسول، ولأن منهم من هو نبي رسول، فخشي أن يفهم ورسولك الذي أرسلت أي رسول ملكي جبريل أو غيره، وأراد أن يعين الكلام فيه عليه الصلاة والسلام، قال: لا، ونبيك، من أجل أن يبعد هذه الشبهة. وهذا أيضا كلام بعيد. ومنهم من قال إن هذا من باب التعبد بألفاظ الأذكار وتروى يعني بلفظها لا بمعناها، وهذا أيضا له وجه. وأقوال أخرى ذكرها الحافظ يمكن أن تراجع، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الوضوء، وبعد ذلك إن شاء الله نقرأ في كتاب الغسل. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.